الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص الكنيسي عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا. قال: وفي الباب عن سهل بن سعد قال أبو عيسى رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل رحمه الله: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق أشبه. قال محمد: وقال أحمد بن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلب اسمه. قال أبو عيسى رحمه الله: وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة، وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. قال الشافعي رحمه الله: إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذا الباب المشتمل على مشروعية التسليم من الصلاة إذا كان تسليمة واحدة. وقد تقدم أن هذا القول هو قول الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الإمام دار الهجرة رحمه الله برحمته الواسعة، فاختار أن يسلم الإمام والمأموم والمصلي المنفرد من صلاة الفريضة والنافلة تسليمة واحدة. وقد ذكرنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي وردت في ذلك إنما هي مختلفة اختلاف التنوع، وأنه لا بأس أن يسلم المصلي تسليمة واحدة أو يسلم تسليمتين، فالأمر واسع في ذلك إن شاء الله تعالى. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن التسليم إذا كان واحدا عن اليمين أو كان تلقاء الوجه عن اليمين شيئا قليلا أنه يجزئ، وأن الصلاة صحيحة، ولا حرج على المصلي إذا سلم تسليمتين أو سلم تسليمة واحدة. وقد قرر ذلك جمع من الأئمة والمحققين كالحافظ ابن حجر، كالإمام الحافظ ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والحافظ ابن حجر وغيرهم رحمهم الله برحمته الواسعة، ونقلوا عن أئمة الإسلام والفتوى أنه لا بأس على المصلي إذا سلم تسليمة أو سلم تسليمتين. وقد تقدم بيان خلاف العلماء رحمهم الله في الأفضل في التسليم، وحديثنا الذي معنا حسنه طائفة من العلماء رحمهم الله، ولذلك أخذ به فقهاء المالكية رحمهم الله على التسليم من الصلاة تسليمة واحدة، وأنه يسلم تلقاء وجهه ثم ينحرف عن اليمين شيئا أو ينحرف عن اليمين حتى تكاد بطنه أن تمس كتفه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة السلام. وعلى كل حال فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى، فمن سلم واحدة لا ينكر عليه، ومن سلم تسليمتين لا ينكر عليه. والسؤال: إذا صلى الإنسان وهو يرجح التسليمتين وراء إمام يسلم تسليمة واحدة، أو صلى من يفضل التسليم واحدة وراء من يسلم تسليمتين، فما الحكم؟ والجواب أن جماهير العلماء رحمهم الله على أن الاقتداء يرفع الخلاف في الفروع، وأنه في الواجبات والفرائض ينبغي أن يتابع المأموم الإمام. فإذا سلم الإمام تسليمة واحدة فالسنة أن تسلم تسليمة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه سلم تسليمة واحدة، وثبت عنه أنه أمر من صلى وراء الإمام أن يقتدي بالإمام وأن لا يخالفه. ولا شك أن ذلك آكد ما يكون في الفرائض والواجبات، والتسليم من الصلاة ركن من أركانها على الصحيح من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فدل دلالة واضحة على لزوم السلام، وأنه أقوى ما يكون من الفرائض في الصلاة لكون المصلي يخرج به من حرمة الصلاة كما قدمنا. وهذا الحديث يدل على أن السنة إذا سلم الإنسان أن يبتدئ ووجهه إلى القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحليلها التسليم، فيتحلل أولا بالسلام ثم ينحرف عن يمينه قليلا بعد ابتداء السلام. وهذا القول قال به أئمة من السلف والخلف رحمهم الله جميعا. وعلى كل حال فالأمر في هذا كله على اليسر والرحمة، فمن سلم على أي الوجهين الواردين عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عتب عليه ولا ملامة. وبهذا الباب يكون الإمام الترمذي رحمه الله قد ختم الأركان اللازمة في الصلاة. ولكن يرد إشكال، وهو أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو قبل السلام، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ورد عنه أنه أمر بذلك الدعاء وقال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، وقال: ثم ليدعو بما أحب. فهذا كله يدل على أن السنة أن يدعو قبل السلام. والإشكال: لماذا لم يذكر الإمام الترمذي رحمه الله أحاديث الدعاء قبل السلام؟ والجواب أن الإمام الترمذي رحمه الله قد أفرد للدعوات كتابا خاصا ذكر فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع فيه الأحاديث الواردة في سننه وآداب في سنن الدعاء وآدابه. ولذلك رأى أن يذكر أدعية الصلاة في ذلك الكتاب الجامع. ولا بأس أن نشير إلى شيء من هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو ويأمر بالدعاء، ومما أمر بالدعاء به أن يسأل المسلم ربه أن يعيذه من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استعاذ من ربه بربه من عذاب جهنم، فهذا يدل على أن السنة أن يستعيذ بالله من هذه الأربع: من عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت أم المؤمنين قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت عليها امرأة يهودية فسألتها أن تطعمها، فأطعمتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طعاما، فقالت لها اليهودية: أعاذك الله من عذاب القبر. فلما قالت هذا الدعاء فزعت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فانتظرت حتى إذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بما قالته اليهودية لها، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تعذبون أو تفتنون في القبر كفتنة الدجال أو أشد؟ قالت رضي الله عنها وأرضاها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. فثبتت الأحاديث أنه كان من هديه في دعائه في الصلاة، خاصة قبل السلام، أن يدعو ويستعيذ بربه من عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسأل ربه العزيمة على الرشد الثقى، كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وكان يسأل ربه خير ما يعلم، ويستعيذ بربه من شر ما يعلم، ويستغفر ربه لما فيما يعلم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أنه كان إذا كان في التشهد يدعو ربه ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. فسئل عليه الصلاة والسلام لم يستعيذ بربه من المغرم، فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فدل على أن السنة أن يدعو المسلم ربه وأن يعيذه من الدين، وأن يكفيه شره وبلاء. فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء، وكان يقول: اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. كل ذلك من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه. فالدعاء في آخر الصلاة مشروع مستحب، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب فيه حتى بين عليه الصلاة والسلام أن من مواطن إجابة الدعاء ومضان الإجابة الدعاء أن يدعو المسلم في دبر الصلاة أي بين التشهد وقبل السلام. ولما رأى عليه الصلاة والسلام رجلا تشهد ثم سلم قال عليه الصلاة والسلام عجل هذا، إذا تشهد أحدكم فليثني على الله بما هو أهله ثم ليصلي علي ثم ليدعو بما أحب. فدل هذا الحديث الصحيح على أن السنة أن يدعو المسلم في بعد التشهد وقبل السلام. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الموطن ونحوه من المواطن التي يشرع فيها الدعاء في الصلاة، هل يجوز للمسلم أن يدعو ربه بالأمور الدنيوية كأن يسأل ربه زوجة أو نحو ذلك من أمور الدنيا؟ فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنه لا بأس ولا حرج أن يسأل المسلم ربه من خير الدنيا والآخرة، وأنه لا يختص الدعاء في الصلاة بأمور الدين وحدها. واستدلوا على ذلك بأدلة منها، منها ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر التشهد قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير يدل دلالة واضحة على أن المصلي من حقه أن يدعو بالدعاء الذي يحب ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فدل على أنه لا بأس بالدعاء بأمور الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين دعاء ودعاء. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي تقدمت الإشارة إليه اللهم إني أعوذ بك من المغرم، ولا شك أن المغرم متعلق بالدين وهو من أمور الدنيا. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سأل ربه في دعائه في الصلاة فقال اللهم أوسع لي في داري. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة على مشروعية الدعاء، وأنه لا بأس على الرجل إذا دعا بأمور الدنيا، ولا بأس على المرأة إذا سألت ربها من خير الدنيا. وذهب فقهاء الحنابلة رحمهم الله إلى تحريم الدعاء ومنعه إذا كان من أمور الدنيا، واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فقوله لا يصلح فيها شيء من كلام الناس يدل على أن الدعاء إذا كان بأمور الدنيا لا يصلح، لأنه من كلام الدنيا وهو من كلام الناس لا من الذكر. ولهذا شددوا في أمر الدعاء بأمور الدنيا. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز الدعاء سواء كان بأمور الدين أو أمور الدنيا أو هما معا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالجميع ولا فرق بينهما، إلا أن الأفضل والأكمل أن يجعل المسلم دعاءه بمسألة الآخرة. فخير الناس وأفضلهم في الدعاء من جعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. فالأفضل والأكمل أن يكون الدعاء بأمور الدين، ومن أصلح الله له أمور دينه أصلح له أمور الدنيا، وجاءته الدنيا دليلة صائرة بإذن الله جل وعلا. ولذلك عاش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ملأت الآخرة قلوبهم، فأصبحت رغبتهم وسؤلهم، ومع ذلك كانوا يعيشون عيشة صعبة من أمور الدنيا، من ضيق الدنيا عليهم، ولكن كانت قلوبهم فسيحة مطمئنة واسعة بذكر الآخرة. فالأفضل والأكمل للمسلم أن يجعل مسألة الآخرة هي أهم المسائل وأعظمها، أن يجعلها أهم المسائل وأعظمها في قلبه وذكره ولسانه وسؤاله لربه، لما في ذلك من الخير العظيم والنفع العميم. ومن أفضل ما يسأل المسلم من أمور الدنيا الدين أن يسأل ربه أن يحفظ عليه دينه، فيستعيذ بالله جل وعلا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويتخير جوامع الدعاء التي تجمع خير الدين والدنيا والآخرة. وأجمع الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أنس أنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزيادة قنا عذاب النار هي دعوة القرآن كما أشار الله إلى ذلك في سورة البقرة. فالأفضل والأكمل أن يتخير جوامع الدعاء التي تجمع خير المسألة في الدين والدنيا والآخرة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. فهذه الدعوة من أعظم الدعاء وأجمع المسألة. فالمنبغي على المسلم أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ومن حرص في دعائه على الدعاء بالمأثور أجر من الله عز وجل على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ومن الأسباب التي تعين على إجابة الدعاء أن يكون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وجماع المسألة في أمرين لا ثالث لهما، فالدعاء كله والمسائل كلها تندرج تحت أمرين: الأمر الأول أن يسأل العبد ربه الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، والأمر الثاني أن يستعيذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وسأله كيف يدعو، فقال: أسأل ربي الجنة وأستعيذ به من النار، وإني لا أحسن دندنتك ودندنة معاد. قال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. فالدعاء كله يدور على هاتين المسألتين. ولذلك قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال: إن هذه المسألة تجمع الأمرين اللذين سبقت الإشارة إليهما، فقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، المراد بالحسنة هنا صلاح الدين والدنيا، فإذا صلح أمر الدين والدنيا صلحت الآخرة للعبد، وخرج من الدنيا وقد رضي ربه عليه. ثم قال سبحانه وقنا عذاب النار. فهذه هي المسألة الثانية، أن يسأل العبد ربه أن يحجبه عن النار وأن يعيذه منها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعطينا سؤلنا، وأن يجعل الآخرة أكبر همنا ومبلغ علمنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن حذف السلام سنة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك والهقل بن زياد عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حذف السلام سنة. قال علي بن حجر رحمه الله: قال عبد الله بن المبارك يعني ألا يمده مدا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم والسلام جزم، وهقل يقال كان كاتب الأوزاعي. اشتملت هذه الترجمة على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في السلام، على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في السلام، وأنه كان يحذف السلام أي لا يمده ولا يمططه عليه الصلاة والسلام. وقد كره العلماء سلفا وخلفا تمطيط السلام ومده مدا، فإذا تفاحش المد فإنه مكروه. وقال بعض العلماء إن الأمر في الإيمان أشد، وقول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حذف السلام سنة، المراد بقوله سنة أي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة إذا قالوا سنة وأطلقوها فإنها تنصرف إلى من يعتبر إلى المعتبر من السنن، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ولذلك قال جمهور العلماء من أئمة الأصول: إن الصحابي إذا قال كذا وكذا سنة، أو قال من السنة كذا وكذا، فإنه يعتبر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وهم الذين شهدوا مشاهد التنزيل، وأعرف وأعلم بما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون من فعل وقيل. فإذا قال الصحابي سنة فإنها سنة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالف الظاهرية رحمهم الله في هذه المسألة، وقالوا إن الصحابي إذا قال من السنة كذا فإنه يحتمل أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن تكون سنة الخلفاء الراشدين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله لما ذكرنا، ولأن الصحابي رضي الله عنه لا يقول ذلك غالبا إلا في معرض الاحتجاج، والأصل في ذلك أن يكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. وإذا ثبت أن حذف السلام سنة فمن الحكم المستفادة من ذلك خاصة في حال الإمامة أن الإمام إذا أطال التسليم لم يأمن أن يسبقه المأموم، وإذا سبق المأموم إمامه في موضعين حكم ببطلان صلاته في قول جمهور العلماء رحمهم الله. الموضع الأول أن يسبقه في تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني أن يسبقه في السلام. فمنهم من قال إن صلاته باطلة لما ذكرنا لبطلان الاقتداء، لأنه نوى الاقتداء فلا تنقلب صلاة منفردة، لأنه نوى الاقتداء وانقطع اقتداؤه بسبقه للإمام. وقال بعض العلماء تنعقد صلاته صلاة منفرد. ولا شك أن الشبهة قائمة في اعتبارها صلاة باطلة، فيطالب بإعادة صلاته إذا سبق الإمام في تكبيرة الإحرام أو في السلام. فإذا كان الأمر كذلك فإن الأمر شديد في حق الإمام، فالمنبغي عليه أن لا يمدد في ولا يمطط في التكبير، أعني تكبيرة الإحرام. فإذا مد في تكبيرة الإحرام ومطط فيها لم يأمن سبق المأموم له خاصة. وأن بعض العلماء يختار أن يوافق المأموم الإمام في حال التكبير ويستحب ذلك، وهو مرجوح كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وهكذا الحال بالنسبة للتسليم من الصلاة، فالسنة أن يحذف السلام وأن لا يمدد وأن لا يمطط حال ذكر السلام. والمراد بالحذف الحذف النسبي، وليس المراد أن يبالغ في اختصار السلام، ولا يبالغ كذلك في تمطيطه، فيكون وسطا بين الأمرين، فيعرب الحروف ويبينها، ويكون سلامه بينا واضحا دون أن يكون فيه مد أو مبالغة أو غلو. فإذا فعل ذلك أصاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يطبق الإمام سنة التسليم تسليمة واحدة دون إخبار المأمومين، أم ماذا يفعل؟ بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعليم الناس السنة فيه خير كثير، والناس إذا اعتادوا شيئا واحدا قد يظنون أن خلافه منكر وأن خلافه غير صحيح. فإذا أمكن أن يعلمهم الإمام بالقول والتعليم فلا بأس، وإذا أمكن أن يطبق ذلك فلا بأس، فكل ذلك جائز ومشروع، ولا بأس على الإمام ولا حرج إذا سلم تسليمة واحدة أو سلم تسليمتين من أجل طلب الأفضل. لكن الأفضل إذا كان الناس معتادين للتسليمتين أن ينبههم على أنه سيسلم تسليمة واحدة حتى لا يقع الخلط، خاصة في هذه الأزمنة التي يكثر فيها الرعاع ويكثر فيها العوام والجهلة، وبالمناسبة تكثر فيها الجرأة على أهل العلم وعلى طلبة العلم، ويكون فيها النقد لمن يحرص على السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد الإنسان حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبالي الرجل أن يقوم له أمام الناس فيخطئه أو يجهله أو يسيء إليه. وهذا لا شك أنه علو درجة لأهل السنة، فأهل السنة إذا أوذوا فيها فإن هذا لا يضرهم ولا ينقص من قدرهم، بل يزيد من علو شأنهم. ولا يزال العبد يبتلى على السنة حتى يبوئه الله مبوأ صدق في الدنيا والآخرة. فدائما

حينما أمر بستر الوجه دفعا للفتنة عن المرأة ودفعا للفتنة عن الرجل، فخير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. وكل امرأة رآها الناس متحجبة فإنهم يكبرونها ويجلونها ويعلمون أن هذا الحجاب لم يوضع إلا ووراءه قلب يخاف الله أو نفس زكية نقية تربئ بذاتها عن الوقوع في الفتنة، عن فتنة نفسها وفتنة غيرها. فلا شك أن هذا الحجاب فيه خير كبير وفضل عظيم، ولذلك لا يتذرع بما يقال بعض إن شاء الله السلام العافية الدعوات الجائرة الظالمة التي تقول إن هذه مسألة خلافية عند العلماء، وانظر كيف أصبحوا فقهاء حتى في الدين في المسائل التي فيها الهوى وفيها الشهوة وفيها الزلل. ليست المسألة أنهم يتبعون العلماء، ولو كانوا يجلون العلماء ولو كانوا يظنون أن الخلاف معتبر لماذا لم يعتبروا القول الثاني الذي يدعو إلى الحفظ والصيانة؟ إذا اختلف العلماء على قولين وتتذرع بخلاف العلماء فما بالك لا تأخذ بالقول الذي فيه الحيطة وفيه الصيانة وفيه الرعاية؟ لماذا تذهب تتبع بالرخص من أجل إيقاع والإغراء بالمؤمنين والمؤمنات؟ هذا أمر ننبه عليه، لأنه يقع فيه حتى بعض من يطلب العلم من طالبات العلم، فإنه قد يتأثرن بمثل هذه الدعوات. لا وألف لا، حتى إن العلماء رحمهم الله قرروا أنه لو وقع خلاف بين أهل العلم في مسألة فيها رخصة وعزيمة وأخذ مجتمع بعزيمة من هذه العزائم وجب اعتبار ذلك المجتمع بالعزيمة. فإذا كانت أمة تقول بقول بعض أقوال العلماء وفيه عزيمة فعلينا أن نثبتهم على هذا وأن نقيم على ذلك صيانة لهذا الخير وإبقاء لهذه العفة والطهارة. كم تسمو المرأة وكم تعظم وكم تجمل إذا رأتها العيون متحجبة، وعلى كل امرأة تستخف بهذا الحجاب أن تعلم علم اليقين أنه والله إن طرحت حجابها فإنها تطرح كرامتها شاءت أو أبت، شاءت أو أبت. هذا أمر لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. المرأة إذا مرت بأمة من الرجال وهي متحجبة الكل يعلم أنها لا تريد الفتنة، وأن لو كانت تريد الفتنة لعبثت بهذا الحجاب، لكن كونها تتحجب تهاب ويخشى منها، ولا يدرى ما وراء هذا الشيء المتحجب، ولا يدرى ما وراء هذا الشيء المجهول المختفي. كالحلوى إذا كشفت سقط عليها الذباب، ولكن إذا سترت حفظت وبقي بهاؤها وجمالها وسناؤها وخيرها وفضلها وبرها. فالله لم يرخص إلا لكبيرات السن، ولم يرخص إلا للقواعد من النساء، وعلى الناس أن يتقوا الله جل جلاله، خاصة إذا كانت الأمة في سلامة من دينها وحفظ وفي حفظ من الفتن، عليهم أن يتقوا الله جل جلاله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى. ولذلك الدعوة إلى إسقاط هذا الحجاب لا شك أن فيها جرم وفيها إساءة، ولا شك أنها تفتح على الأمة باب شر لا يعلم قدره إلا الله جل جلاله. فكم من نفوس ضعيفة وذئاب خبيثة كبتت عن شرها وكبح جماحها بهذا الحجاب، وصان الله به نساء المؤمنين والمؤمنات. فمن يدعو إلى إسقاطه فلا بارك الله في دعوته، نسأل الله بعزته وجلاله ووجهه العظيم الأعظم أن يقطع دابره عن أمة الإسلام كائنا من كان. فالمنبغي المحافظة على هذا الأمر وحفظ نساء المؤمنات وصيانتهن عن هذه الدعوات المغرضة، ونحمد الله على العافية، علينا أن نحمد الله، فمن حمد الله على العافية بارك الله له في عافية. وبالأخص في هذا المجتمع الطاهر الأمة تنظر إليه قدوة من مشارق الأرض ومغاربها، والأمة في هذا البلد الطيب في حفظ وصيانة من الله جل وعلا لا يعلم قدره إلا هو سبحانه. فنحن إذا شعرنا بالنقص وشعرنا بالهزيمة أخذنا نلتفت يمينا وشمالا، وقل أن تجد إنسانا يدعو إلى مثل هذه الدعوات إلا وجدته منهزما في نفسه، لم يمتد إلى هذه الأمة بجذور قوية. نحن أمة لسنا بحاجة أن نقلد أحدا، فعندنا من التقاليد والعادات والآداب والأخلاق أجملها وأفضلها وأكملها، وليس والله هذا من باب التزكية، ولكن لما جعل الله على العلماء أمانة أن يعرفوا الناس بنعمة الله عليهم نقول هذا الكلام. إننا في نعمة لا يعلم قدرها إلا الله، حتى إن المجتمعات التي تحافظ على حافظة من حافظ المجتمع على هذا الحجاب نظر إليه الناس من مشارق الأرض ومغاربها نظرة إجلال وإكفار. وأحس كل من يطأ الأرض المقدسة أن الفتنة محفوظة في هذا البلد، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا المكان الطاهر من التقاليد والآداب والأعراف الحميدة